إذا كان في أطفال صغار أولاد وبنات، هل يجوز لهم أن يعني يمارسوا السباحة باللبس القصير اللي هو المايو أمام الأجانب مثلا؟ هل لهم عورة أو ليس لديهم عورة؟ السؤال خطأ. أنك تكون هل يجوز لهم بينما ينبغي أن يكون هل يجوز لوليهم؟ هل يجوز لوليهم أن يسمح لهم؟ هذا شيء يختلف، أولا باختلاف السن، وثانيا باختلاف الجسم، لأن أن يكون جسما لا يستبعد الأنظار، وبين أن يكون جسما يستعير الأنظار. يعني مثلا خلينا نضربها كما نقول في الشام النووي، بنت 9 سنين هذه هي مكلفة ولا يجب عليها الحجاب، لكنها عبلة وسمينة وجميلة ولا آخره، فقد تكون سبب فتنة، فهنا لا يجوز لوليها أن يأذن لها بمثل هذه السباحة. هذا في صورة معينة، لكن كقاعدة إذا بلغ الصبي أو الصبية سن 7 لم يجوز أن يعامل في مثل هذه القضايا إلا كما يعامل الكبار، فهو ليس له عورة، ولكن لا يجوز لوليها أو وليه أن يكشف عن عورته بلباس قصير. مثلا نحن نشاهد في المساجد كثيرا من الأطفال يدخلون المسجد مع آبائهم وهم في حدود 5 أو 6 ولابسين شورت، يعني كبان، وقد يدخل المسجد أيضا صبايا من البنات لابسة ألبسة قصيرة تبدو منها الأفخاذ. فكلامي السابق الأول يلاحظ هنا أنه تشتهى ما تشتهى، أما إذا بلغت السن 7 فلا يجوز إلا أن يلبسها كما لو كانت بنت 14 أو 15، لقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 إلى آخره. فإذا كان الولي مأمورا بهذا الحكم أن يأمر الولد بالصلاة فهذا يعني أن يأمره بكل ما يتعلق بالصلاة من واجبات و شروط وأركان، ولا شك أن العورة هو من الفرائض التي يجب سترها بالصلاة. من هذا المنطلق نقول نحن بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا، يعني إذا بلغ السن 7 فلا بد من التزام الولي في أحكام ما لو كان بالغا، وإذا كان دون